الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الرسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم رحمه الله. لكن الحقيقة يا إخواني، يعني لا يفوتني أن أنبه أن أهم شيء عند طالب العلم في أي نوع من العلوم أن يبني نفسه على القاعدة الراسخة التي تؤخذ على يد الأكابر وبمناهج الأكابر في أي باب. يعني أنا الآن مثلا في المعتقد يا أخواني، ما الذي يجعلك تتكلم بكل ثقة في أبوابه؟ لماذا؟ لأنك بنيت فهمك على فهم السلف، لهذا لا تتزعزع. وحينئذ يأتي لو أتاك إمام زل في مسألة تقول هذه زلة ولا نتبعه فيها، لأن الأصل قد بني عندك بناء محكما. فالإنسان إذا أراد أن يأخذ علما أخذه على يد الأكابر وأخذه على يد الفحول، قارئا لهم أو متلقيا عنهم كانوا موجودين، لكن أو قارئا لهم يقرأ لكتب الأكابر والكتب التي كان فيها الأمن من اللبس ومن إحداث القواعد الجديدة، لأن كل علم قد أحدث فيه قواعد ممن انتسب إليه وليس من أهل الصنعة، فكثرت قواعده وقليل منها الصادق. هذه البنية إذا يعني تكونت بعد ذلك سهل الأمر، فكل يوم ضع مسألة، كل يوم ضع مسألة مش مشكلة، كل شهر ضع مسألة، المهم أن القاعدة إيه؟ ثبتت. كمن يبني بيتا أهم شيء فيه الأساس، أسسه كل يوم بيضع شيئا على حسب رزق الله له، لأن كثيرا من الحفاظ للمسائل لم يوفق للرسوخ في الأحكام، لأنه إما بناها على قواعد باطلة أو ناقصة أو على أغراض أو على أهواء أو على إلى آخره. يعني كثير هم الذين قد يحفظون أكثر من ابن باز وأكثر من العثيمين وأكثر من الفوزان وأكثر من الألباني، لكن من الذي عرف بالتلقي والقبول والرسوخ؟ هؤلاء وأمثالهم. ليه؟ لأنهم بنوا العلم على قاعدة صحيحة، بنوا العلم على قاعدة صحيحة. إنما لا تبني علم على قاعدة شيخك أو على قاعدة مفردة أو على فهم خاص بك، فإنك قد تمضي 10 سنين وبعد ذلك ترجع عن قاعدتك. نحن نريد قاعدة مسندة، هذه القاعدة لا تبنى بسهولة ولا في يوم ولا في أسبوع، ولا تبنى بعيدا عن الكتاب السلفي والشيخ السلفي، هذا هو الأساس الذي إن حفظته وتمكنت منه من السهل أن تتصدر يوم ما. لأن التصدر ليس سهلا، تعرف التصدر يعني؟ التصدر يعني يعني أنت قد تقول مثلا إيه يعني، ماذا يصنع قائد الطائرة؟ ده أنا براه يشرب شاي وكذا وسيب الطائرة ماشية خلاص، لأن ليست صنعت قائد الطائرة أو قائد السفينة، ليست صنعة أن هو يضع يده على هكذا أو يبرمجها ويسكت، إنما عند الطوارئ كيف يتصرف، هذه الصنعة عند الطوارئ عند الشدائد. لهذا أنا قد أكون رجل حافظة وأربي طلابا وكذا، لكن عند أي عاصفة أو عند أي نازلة أو عند أي أمر أضطرب أنا وطلابي، فطار يمينا وطار شمالا. لكن أن تمسك الطريق وألا تزل قدمك فيه ولو أخطأت في 100 مسألة 1000 مسألة من الفروع، فهذا أمر ليس سهلا، ليس سهل. ولهذا تراه في الأئمة الكبار والعلماء الكبار أمثال من ذكرت، إنما غيرهم كثير جدا جدا جدا. قد يكون إنسان عنده حفظ وعنده كذا، ولكن فين يروح؟ على فكرة يا إخواني، لما نتكلم عن سلمان وصفر والناس ديت، وقعد تفكروا أنك بتتكلم عن ناس يعني لا يفقهون شيئا وناس تحشن الكلام، لا، ده أنت لو جلست أمامهم لسحروك، لو جلست أمامهم لسحروك بما يذكرونه، حفاظ نصر العمر، سلمان، صفر، حفاظ، عندهم حفظ ولكن ما عندهم طريقة. ولهذا أكثر عبارة سمعتها أو مصطلح الطريقة هذه كان من شيخنا الأطر، ونعم ما كان رب عليه، يقول فلان هذا ما عنده طريقة، لا بد من الطريقة يا إخواني. هكذا كل شيخ دايما، يا إخواني لا بد من الطريقة، لازم كل واحد عنده طريقة، سبحان الله. فكان يعلم، إذا سمعت متنا، إذا حفظت كذا، إذا فتحت كتابا، كان يسأل يا شيخ أنا أريد أن أقرأ عليك الفقه، أنت تحفظ شيء بالفقه؟ أيها الشيخ أحفظ الفقه، أحفظ عمدة الأحكام من الشيخ وأحفظ كذا. هذا ليس، هذه ليست كتب فقه، تحفظ شيء بالفقه في الأحكام في المسائل. ولهذا كان صاحب طريقة تجيب له مثلا ورقة عملها في المدرسة، يا شيخ مش عارف الوضوء بكذا، يقول دعك من هذا، مراحل الميت من القبر مش عارف ايه الى الاخيرة الصورة دي، كل هذا لا يعتبر به، كل هذا لا يعتبر به. عليك بطريقة السلف، عليك بطريقة اهل العلم، فلا بد ان يكون الانسان طريقة، وهذه الطريقة تنمو يعني صراحة في علم يغزو القلب. يعني شوف مثلا لما تعيش مع المعلم في بحثه، في وطريقة البحث والرسوخ، تشعر انك فعلا بتبني لبنات قوية، مش قاعدة انت عايز تهرب بها وحد يعرفها لحسن ممكن تنتقد فيها، لا انت قاعدة تواجه بها ايه، تواجه بها اي احد، يعني تواجه بها اي احد، دي مهمة جدا. يعني مثلا بس انا مش عايز تقوله ايه كل حاجة هجيب فلان ده، بس صراحة هو بقى مثل في كل حاجة، يعني ما تجيب رسلان طريقته ايه، يعني انت يا طالب مقتنع باللي بيقوله في الجرح؟ يعني انا لو اقول لكم يا اخواني فلان هذا الذي مش عارف يتقي ايه وبطنه ايه، تسيبوني ازاي؟ تسيبوني؟ هذه طريقة انا اعلمكم اياها، يعني طريقة الجرح. يعني انا انتقد مثلا فلانا لانه كذا، يعني احنا انتقدنا مثلا رسلنا انه شكله كذا او اسمه كذا، او كيف تقتنعون به اصلا؟ او فقط اهبط من الدرجة العاشرة إلى الأرض لما أقول لكم مثلا فلان هذا ينتقد لأنه رفع مضموما، رفع منصوبا أو نصب مرفوعا أو كذا، يعني كيف هذا أصلا؟ فين الطريقة يا رجل؟ فين طريقتك أصلا في خطبة؟ في ما يعني أنت الشاشة بتجيب خطبتك مقسمة شوية، طريقة حزبيين، شوية طريقة الروائيين، شوية طريقة السلفيين، شوية طريقة الثوريين، يعني الشاشة مقسمة، عارف أنت شاشة قناة الجزيرة؟ بس هو أربع أقسام، من ميدان اسكندرية لميدان المحلة لميدان التحرير لميدان النهضة، نفس المسألة خطبة رسلان هي كده، هتلاقي فيها سلفية وتلاقي فيها ثورية وتلاقي فيها روائية وتلاقي فيها تجاوز في الأدب، كل حاجة بتلاقيها فيها، كل حاجة بتجدها فيها. فيغتر من يقول سلفية بقاعدة بيقول خد بالك، والثورية وكذا يغتر بها صنف معين رجل، والروائية والمزاج الرايق بتلاقي برضو فيها جزء من هذا، والتطاول بقى واضحك برضو بتلاقي، يعني كل شيء بتجده. طريقة من هذه؟ هذه طريقة من؟ هل هذه طريقة العلماء؟ هل هذه طريقة العلماء؟ فالطريقة باب في غاية الأهمية، لما تحرمه شوف خلي بالك، سواء المأريبي أو الحلبي أو كل هؤلاء، إنما حرموا طريقة أهل العلم. ولو وفق الواحد إلى طريقة أهل العلم تجد أخطاءه أخطاء ليست شاذة، بل أخطاء كما يخطئ أهل العلم. أنت ممكن تطلع وتقول والله أنا لا أخذ بكلام مثلا في شام البيئة في الطلاق، أنت حر، عندك أدلة وعندك كذا وعندك كذا، لكن لا تراها فجة مع إن المسألة شوفها إيه، قد لا تأخذ بكلام هشام في نزول على ركبتين أو اليدين، قد لا تأخذ بكلام هشام في كذا، لكن في حد الإيه، لا أنت في ظاهرية كابن حزم ولا أنت كشذوذ كمن يشذ، لكن كلام معتبر له حظ من النظر وعليه علماء، يبقى هذا ستكون في هذا الباب. لكن المهم طريقة احترامها العلم، أخذ العلم من مظانه، واخد بالك، النظر إلى الأدلة، يكون عندك قول حتى لو قولك شاذ لكن مدعم بالأدلة. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله في طبعا يعني معايا بتاعت المؤسسة موجودة مع حد مؤسسة المؤسسة فيها الرجل طبعا معك اخويا احنا عندنا الوجه 41 بسم الله الرحمن الرحيم قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يعدد أوجه فضيلة العلم فقال الوجه الثالث والأربعون بعد المئة وكل وجه من هذه الأوجه كفيل أن يثني الإنسان ركبتيه عند العلماء فكل فضيلة من هذه الفضائل كفيلة بهذا فكيف وقد وصلنا الآن إلى الوجه الثالث والأربعين بعد المئة قال أن كثير من الأخلاق التي لا تحمد في الشخص بل يذم عليها تحمد في طلب العلم كالملق قال في الحاشية وهو زيادة في التودد والتلطف فوق ما ينبغي وترك الاستحياء والذل والتردد على أبواب العلماء ونحوها يعني أنت الآن لو ترددت على صاحب مال لتأخذ منه شيئا هذا يكون مذموما أو محمودا تأتي إلى باب واحد أعطيني ثم تعطيني ثم أعطيني هذا مذموم ولا محمود بل مرة واحدة تدخل في الذم أما لو ترددت على باب العالم عشرات المرات في اليوم تذم ولا تمدح يبقى صفة التردد على الأبواب من حيث هي مذمومة لأن غالبا يكون للدين للدنيا أما إذا ترددت على العالم مرات فإنك تحمد ولا تذم تحمد بل قد تنام على عتبته وهذا لو كان في أمر دنيوي لكان ذلا ولا لا إنسان ما يذل لنفسه لأحد ولا يخضع لأحد لكن لو نام طالب العلم أمام بيت العالم حتى يخرج العالم فإن هذا يكون محمودا ولا مذموما يكون محمودا لأن هذا لله ولإرادة العلم تزكية نفسه ونفع الأمة بذلك قال ابن قتيبة جاء في الحديث ليس الملق من أخلاق المؤمنين إلا في طلب العلم لكن الحديث ضعيف وهذا أذير عن بعض السلف وطبعا هذا منقول عن كثير من الأئمة نعم وقال ابن عباس ذللت طالبا فعززت مطلوبا الله أكبر هذه كلمة رائعة فمن ذل طالبا عز مطلوبا فما من عالم يا إخواني ترى الناس يقبلون يديه ويرحلون إليه من أقصى الأرض ما من عالم من هؤلاء العلماء إلا وقد عاش ظهرا يتملق العلماء وأبواب العلماء ويذل نفسه ويحمل كتبه ويجري وراء العلماء ويقبل رؤوسهم ويقبل أيديهم فمن ذل يوما في الطلب فمن ذل طالبا عز مطلوبا نعم وقال وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار إن كنت لأقيل عند باب أحدهم ولو شئت أذن لي ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه يعني كان ممكن ابن عباس لأنه من آل بيت رسول الله وابن عم رسول الله لو دق باب العالم من الأنصار لا فتح له وقال مرحبا بابن عباس تفضل ويعطيه، لكن يقول قد يكون محرجا، قد يكون عنده مشاغل، وأنا لا أريد أن أخذ العلم إلا بطيب نفسي، فإذا خرج فوجدني هكذا، إذا خرج معناه أنه لم يعد له حاجز في بيته، وبالتالي لا أعطله، فإني أريد أن أطلب العلم عنده بطيب نفسي. وقال أبو إسحاق قال علي كلمات لو رحلتم المطية فيهن لأنضيتموهن، يعني أتعبتموهن قبل أن تدركوا مثلهن. نعم نعم أي في نسخة لا يرجون عبد إلا ربه، كلمات لو ضربت في تحصيلها أكباد الإبل في أقصى المعمورة لما كان هذا قليلا عليها. واحد، لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. شوف الخصال، واحد، لا يرجون عبد إلا ربه، لا يكن طمعك في عبد فإنه فقير ما يملك لك شيئا، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فاجعل رجاءك عند من؟ عند الله، وإذا مرت فهو يشفيني، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولا يخافن إلا ذنبه، لأنه لو أخذ به لكان الأخذ أخذ عزيز مقتدر. ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم، أنت عندك جهل ارحل وتعلم، حتى لو من أدنى منك منزلة الشيخ قد يتعلم من الطالب إذا وجد عنده الفائدة. ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم، إذا كان عالما والناس تأتيه ويسألونه فليقل فيما لا يعلمه لا أعلم لا أدري، فإن لا أدري تزيد منزلة العبد. واعلموا أن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، وإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. ومن كلام بعض العلماء لا ينال العلم مستحن ولا متكبر، هذا يمنع حياؤه من التعلم وهذا يمنعه كبره. لا المستحي يقول لك والله انا صار مش عايز يعني اسال الشيخ اكثر مره، انا لا اريد كذا، انا لا اريد كذا، فلا يطلب علم مستحن ولا يطلب علم مستكبر، لان المستحي يمنعه حياء ان يسال. قد يقول انا اسال الشيخ، السؤال قد يكون سهلا بالنسبه لغيري فاصبح نفسي، لا انا لن اسال، فيمتنع من السؤال فيبقى جاهلا بالمساله. عكس المتكبر تقول له اسأل الشيخ اسأل فلانا، يقول انا ده انا خريج، ده انا معايا دكتوراه، انا اسأل هذا؟ ابدا، ما انا اسأل هذا. فلا المتكبر سيسأل لان كبره سيمنع، ولا المستحي سيسأل لان حياءه سوف يمنع، وانما حمدت هذه الاخلاق في طلب العلم لانها طريق الى تحصيله، فكانت من كمال الرجل ومفضية إلى كماله. ومن كلام الحسن من استطر عن طلب العلم بالحياء لبث للجهل سربالة، فقطعوا سرابيل الحياء فإنه من رق وجهه رق علمه. وقال الخليل منزلة الجهل بين الحياء والأنفة، ابتعد عن الكبر وابتعد عن الخجل الزائد الذي يمنعك من الطلب. ومن كلام علي رضي الله عنه قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان. وقال إبراهيم لمنصور سل مسألة الحمقى واحفظ حفظ الأكياس. ما معنى مسألة الحمقى؟ شوف الأحمق يسأل يسأل يسأل يسأل كثير السؤال، فعند السؤال والتحصيل اسأل مسألة الحمقى نكثر، وعند الحفظ تحفظ حفظ الأكياس الألباء. وكذلك سؤال الناس هو عيب ونقص في الرجل وذلة تنافي المروءة إلا في العلم، فإنه عين كماله ومرؤته وعزه، كما قال بعض العلم خير خصال الرجل السؤال عن العلم، ولقد علمنا جبريل ذلك حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإيمان والإسلام والإحسان. وقال رؤب بن عجاج أتيت النسابة البكري فقال من أنت؟ قلت أنا ابن عجاج. قال قصرت وعرفت، لعلك كقوم إن سكت لم يسألوني وإن تكلمت لم يعوا عني، يعني هذه يعبها الرجل، تسكت ما يسألك أحد، تتكلم لا يفهمك أحد، بئس خصال القوم هؤلاء. يكون واحد عنده ولهذا اخواني الواحد بيتعجب في بيوت في حياه يا مساله عن الدين. انت كطالب علم تقرا وتطلب وتبحث كل يوم تسال اهل العلم وهو جاهل لم يفكر مرات ان يسال عن العلم. يعني هؤلاء يعرفون احكام المواريث؟ طيب مات ابوهم وماتت امهم ومات اخوهم وماتت اختهم، كيف ورثتم؟ انتم ما تعرفون. شوف انت كطالب علم الى الان من اصعب العلوم عندك الميراث، من اصعب عندك العول وعندك الرد وعندك التقسيم وعندك الحجب وعندك هذه مسائل وتقسيم المسائل وتصحيح المسائل وتسأل وتتعلم رسالة وراء رسالة وتسأل أهل العلم. هناك بيوت كم ورثت ولم تسأل، كم طلقت ولم تسأل، كم تزوجت ولم تسأل. هؤلاء التجار كم تاجر في الحمول سأل العالم؟ معقول؟ معقول كلكم على السنة؟ معقول كلكم على الجادة؟ يعني كل أبواب باب البيوع بالنص بالكتاب والسنة معلوم عندكم؟ ما سأل أحد؟ ما أشكل عليك مسألة مرة؟ يعني ما أشكل عليك مسألة مرة؟ كل الباعة هؤلاء والأسواق هذه ما أشكلت، مع أنك لا ترى موافقة للشرع إلا النادر، لكن ما يسأل، لكن ما يسأل. فاحذر أن تكون من قوم إذا سكت العالم ما سألوه، وإذا تكلم العالم ما وعوا عنه. قلت أرجو ألا أكون كذلك. قال ما أعداء المروءة؟ قال تخبرني. قال بنو عمي السوء إن رأوا حسنا ستروا وإن رأوا سيئا أذاعوه. دول ولاد عمي السوء، ينظر الحسنة يكتمها، ينظر السيئة يذيعها. أما السوء نفسه فهو أن يرى الحسنة فيغيرها ويبدلها ويحرفها لتكون الحسنة سيئة. يعني يليت يستر فقد يعلمها غيره، استر انت بس ما تتكلمش فقد يتكلم غيرك. لا، هو يأتي الى الحسنة، يأتي الى موضع التألق يجعله موضع الذم. وبعض الناس يسكن هذا اللون، ينظر الى الواحد كمثلا، مثلا كالذي ينظر الى امرأة جميلة بيضاء هو لا يريد ان فيقول انما هذه امرأة برصاء، انما هذه امرأة كذا، بياضها عجيب، بياضها كذا، فيذم موضع التألق. ولهذا هم اتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم موضع التألق صدق والامانة فجعلوه كذبا وجنونا موضع التألق. فبعض الناس يتقن هذا، مش يصر الحسنة ويتكلم عنها، لا، ده يقلبها حتى اذا جئت انت تترجم للعالم او تترجم لهذا بحسنة تجد مئة واحد يقول لك لا لا لا لا هذه مش حسنة. زي واحد طلب علم عند العلماء، لا ده كان هذا صبي ما حضر الى بعض المجالس، خلاص تيجي انت بتقول مثلا فلان ترجمته كذا ولا كذا، ترجمته ده كان اصلا بحافظ غير صغير. طيب فلان ما طلبش بقى، الالباني ما طلبش على عياده العلماء، تقوم انت يبقى اللي ما طلبش على عياده العلماء زي الالباني، واللي طلب على عياده العلماء صبي من الصبيان، معلم، معلم صبي، واخد بالك؟ يبقى موضع التألق هو موضع ايه؟ هو موضع الذم، فيقلب هذا الى ذاك. ومن كلام بعض العلماء قال: ثم قال ان العلم آفة ونكدا وهجنة، فآفته نسيانه ونكده الكذب فيه وهجنته نشره عند غير اهله. ثم قال: والعلم ست مراتب. نقف عند ايه؟ مراتب العلم. نقف عند مراتب العلم، نكتفي بهذا القدر اليوم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.